وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قوله ردوا السلام على من كان، أي أيا كان من ألقى السلام فردوا عليه، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. واستدل رضي الله عنه على ذلك بعموم الآية، ولذا قال ذلك بأن الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ففيه أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الآية عامة وليست خاصة بالمسلمين، بل تشمل كل من سلم على المسلم أيا كان، حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو غير ذلك، فإنه يرد عليه عملا بقوله تعالى، عملا بعموم قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة. قال النووي رحمه الله اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، لكن لا يقال لهم وعليكم السلام، بل يقال عليكم فقط أو عليكم. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف الإسناد، فيه الوليد بن أبي ثور وهو ضعيف، ولاضطراب رواية سماك عن عكرمة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التسليم على مجلس فيه المسلم والمشرك. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه إكاف على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه، حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله رضي الله عنه، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان فسلم عليهم. قوله رحمه الله: باب التسليم على مجلس فيه المسلم والمشرك. قد سبق بيان أن اليهود والنصارى لا يبدؤون بالسلام، فماذا يفعل من جاء إلى مجلس أو مكان فيه مسلمون ويهود ونصارى ومشركون؟ هل يلقي السلام عاما وفيهم من نهي عن بدئه بالسلام، كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدؤهم بالسلام، أم يمتنع من إلقاء السلام مطلقا؟ فالإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان ماذا يصنعه من قدم إلى مجلس فيه مسلمون ومشركون. وقد أجمع أهل العلم على جواز إلقاء السلام على مجلس هذه حاله، فمن دخل مجلسا فيه أخلاط من المسلمين والمشركين جاز له أن يلقي السلام عليهم ويقصد بذلك المسلمين دون غيرهم. قال القاضي عياض رحمه الله: واحتج به بعضهم في جواز السلام على مجلس فيه المسلمون وغيرهم من الكفار، وهذا لا خلاف فيه. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله: نعامل اليهود والنصارى ونأتيهم في منازلهم وعندهم قوم مسلمون، أسلم عليهم؟ قال: نعم، تنوي السلام على المسلمين. أي إذا قدمت إلى مجلس فيه مسلمون، ولو كان فيهم واحد أو اثنان أو أكثر ومعهم غير المسلمين، فإنك تقول السلام عليكم وتنوي في سرك المسلمين دون غيرهم، لأن غير المسلمين لا يبدؤون بالسلام، فهذا البدء بالسلام لا يقصدون به، وإنما يقصد به المسلمون. قال ابن حجر رحمه الله: يؤخذ منه جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم كفار، وينوي حينئذ بالسلام المسلمين. قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه إكاف، والإكاف ما يوضع على الحمار ليركب عليه. قال ابن الجوزي رحمه الله: وفي هذا بيان تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المتكبرين لا يرضون ركوب الحمار ولا يردفون وراءهم. قوله على قطيفة فدكية، القطيفة كساء مهدب الأطراف، وقوله فدكية نسبة إلى فدك بفتحتين، وهي بلدة بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: الإكاف للدابة كالرحل للبعير والسرج للفرس، والقطيفة كساء غليظ، وفدكية منسوبة إلى فدك لأنها تعمل فيها. قوله أردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول ورأس المنافقين، قال وذلك قبل أن يسلم، وفي بعض النسخ عبد الله وفي بعضها عدو الله، وكلها صحيحة، فعبد الله اسمه وعدو الله حقيقته. قال ابن بطال رحمه الله: قال الطبري في هذا الحديث الإبانة أنه لا حرج على المرء في جلوسه مع قوم فيهم منافق أو كافر، وفي تسليمه عليهم إذا انتهى إليهم بالجلوس. قوله فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان فسلم عليهم، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، وفيه دلالة على أن من قدم إلى موضع فيه أخلاط من مسلمين وغير المسلمين فإنه يسلم، لكنه كما نبه بعض أهل العلم ينوي بالسلام المسلمين خاصة، لأن المشركين واليهود والنصارى لا يبدأون بالسلام للأحاديث الصريحة الواردة في النهي عن ذلك والمنع منه، وقد تقدم ذكر شيء منها عند المصنف رحمه الله. قال النووي رحمه الله: إذا مر واحد على جماعة فيهم مسلمون أو مسلم وكفار فالسنة أن يسلم عليهم يقصد المسلمين أو المسلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.